بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا، طرق قسمة النوع الثاني من أنواع التركة. إذا كانت التركة مما لا تمكن قسمته بأن كانت مختلفة مقدارا وقيمة، أو مختلفة في أحدهما، أو كانت منفردة مثل العقارات والرقاب والأنعام المختلفة ونحوهما، فلك في قسمتها طريقان: أحدهما طريق النسبة، وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة، ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة كما سبق بيان ذلك. قول المؤلف رحمه الله تعالى: طرق قسمة النوع الثاني من أنواع التركة. عرفنا قبل أن التركة نوعان: نوع يمكن قسمته بالعد والذرع أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك، هذا نوع. دراهم تعد، آصع من البر والشعير تكال، أشيا توزن، وهكذا. النوع الثاني من التركة هو ما لا يمكن قسمته بالعد ولا بالكيل ولا بالوزن ولا بالذرع. عمارة، دار، حوش، مزرعة، سيارة، إبل مختلفة، منها ما يساوي 1000 ريال ومنها ما يساوي 100,000، بقر، غنم متفاوتة كذلك. هذه التي لا يمكن قسمتها بالعد والذرع والكيل والوزن، كيف نقسمها؟ تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله أن ما يمكن قسمته بالعد والكيل والوزن والذرع لنا فيه خمس طرق نسلك واحدة منها توصلنا. واحدة من الخمس الأولى منها نأخذها في ما لا يمكن قسمته بالعد والكير والذرع. ارجع إلى أول قسمة التركة قليلا. قال لنا: التركة نوعان. النوع الأول ما يمكن قسمته أي إفرازه بالعد أو الوزن أو الكيل أو الذرع لكونه مستوي الأجزاء، دراهم متساوية، أشياء معدودة ما يزيد بعضها على بعض، قماش زرعه معلوم ومتساوي، بر أو شعير أو تمر أو زبيب ممكن قسمته بالوزن أو الكيل، وهكذا. هذا نوع. النوع الثاني ما لا تمكن قسمته بشيء مما ذكر لكونه غير مستوي الأجزاء كالعقارات والحيوانات وغيرها، بيت ومزرعة ودكان وهكذا. ما يمكن نقول أنتم يا جماعة هؤلاء لكم البيت وأنتم لكم المزرعة وأنتم لكم الدكان، متفاوتة القيمة. إبل كما تقدم منها ما يساوي 1000 ريال ومنها ما يساوي 100,000 ريال، ما يمكن نقسمها بالعدد. دكان صغير مترين في مترين طوله وعرضه، كيف نقسمه؟ لا قسمناه قسمة، كل واحد جاء نصيبه ما يساوي شيء، بينما هو هذا الدكان مترين في مترين يساوي 10 ملايين. هذا النوع الثاني من أنواع التركة. إذا كانت متساوية الأجزاء فلنا في طريقة قسمتها طرق متعددة بعد معرفة الأربعة الأعداد. اضبطها الأربعة الأعداد، هذه تحتاجها في كل قسمة تركة أيا كان نوعها. العدد الأول وهو نصيب الوارث من المسألة، العدد الثاني مصح المسألة، العدد الثالث هو نصيب الوارث من التركة، العدد الرابع هو التركة. هذه نحتاجها في كل عمل. إذا أردت أن تقسم هذه التركة المتساوية الأجزاء فلك في قسمتها كم؟ 5 طرق: نسبة، قسمة، ضرب، طرح إلى آخره. الطريق الأولى ما هي؟ النسبة. إذا كانت التركة غير مساوية الأجزاء فلك في قسمتها طريقان فقط. الطريق الأول طريق النسبة. إذا نأخذ طريق النسبة فيما يمكن قسمته وفيما لا يمكن قسمته، وهو أسهل الطرق وأيسرها. هذا له ربع السهام نعطيه ربع التركة، هذه لها الثلث نعطيها الثلث، ثلث التركة، وهكذا. طريقة النسبة ما هي؟ أن تنسب نصيب الوارث من المسألة إلى مصح المسألة. هلك هالك عن جدة وخمسة أعمام، تقول مسألة من ستة، للجدة واحد من ستة، واحد من ستة كم يساوي؟ السدس، أعطاها من التركة السدس، بقي خمسة، والأعمام كم؟ خمسة، لكل واحد واحد. نصيب هذا العم وش نسبته للمسألة؟ سدس، تعطيه سدس، تقسم التركة على ستة وكل واحد تعطيه جزء من هذه الستة. طريق النسبة، سواء كان معدودا أو مذروعا أو مكيلا أو عقارا أو أي شيء نسبة، والنسبة تتأتى معك سواء صفيت التركة أو لم تصفى أو أجرت أو نحو ذلك. التركة دكان باعوه بستة ملايين مثلا، وهم ستة لكل واحد سدس مليون، أجروه بمائتي ألف، اقسم المائتي الألف على ستة لكل واحد واحد سهم، وهكذا سواء أجر أو بيع أو أي تصرف تصرفوا فيه لكل واحد معلوم له سدسه. والنسبة هذه تتأتى في المعدودات والمكيلات والمذروعات كما تتأتى في العقارات والسيارات ونحوها. قال رحمه الله: طرق قسمة النوع الثاني من أنواع التركة. إذا كانت التركة مما لا تمكن قسمته بأن كانت مختلفة مقدارا وقيمة، مختلفة مقدار يعني متفاوتة، أذرع لكن ذراع يسوى مائة ألف، وذراع يسوى خمسة ملايين، وذراع يسوى ريال، أو مختلفة في أحدهما في القيمة أو في المقدار، أو كانت منفردة يعني واحد ما كانت دكان أو عمارة أو حوش أو نحو ذلك، شيء واحد مثل العقارات والرقاب، مات ولم يخلف سوى رقيق واحد ولده عشرة، يقسم بينهم هذا الرقيق بالنسبة. والأنعام الإبل والبقر والغنم المختلفة، يعني في أنعام متساوية يمكن تقسم بالعدد، إذا كانت ستة أبعرة والمسألة من ستة وهذه الأبعرة متساوية كل واحد واحد، لكن إذا كانت متفاوتة فلا بد أن تقسم بالنسبة. فلك في قسمتهما قسمتها طريقان، أحدهما طريق النسبة. طريق النسبة هذه التي تقدمت في أول طريق فيما هو يمكن عده وذرعه وكيله، وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة، يعني له الثلث تعطيه ثلث التركة، له الربع تعطيه ربع التركة. هلك هالك عن أم وأب ولا إخوة ولا ابن، المسألة من ثلاثة للأم واحد، نسبة الواحد للثلاثة ثلث لتعطيها ثلث التركة، وللأب اثنان، نسبة الاثنين للتركة ثلثان. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين لكل واحد واحد، نسبة الواحد للاثنين النصف، تعطي التركة نصفها للزوج ونصفها للأخت الشقيقة أو لأب. هلك هالك عن زوج وبنت وعم، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وللعم الباقي واحد، تنسبها إلى أصل المسألة انصباهم فتقول للزوج ربع التركة وللبنت نصف التركة وللعم ربع التركة، وهكذا. وهي أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة كما سبق بيانه، هو نفس ما سبق بيانه في الطريق الأولى فيما يمكن قسمته بالعد والذر، لا تظن أنها طريقة جديدة، هي هي. وأي طريق توصلت بها إلى القسمة الصحيحة فلا غبار على ذلك، اسلك الطريق التي تراها أنت أنسب لك لا حرج عليك، مثلا هلك هالك عن زوج وثلاثة أبناء، تقول المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي للأبناء ثلاثة لكل واحد واحد، نعطيهم من التركة، نقسم بينهم التركة بالتساوي لكل واحد الربع. هلك هالك عن زوجة وخمسة أبناء، زوجة وسبعة أبناء، هذه بسيطة، من ثمانية للزوجة واحد وللأبناء لكل واحد واحد، لكن زوجة وخمسة أبناء، هذه مثلها في السهولة والحمد لله. أعطي الزوجة الثمن فقط، ولا يحتاج أن تنسب نصيب كل وارث بعدها إلى المسألة، تقول أعطي الزوجة الثمن والباقي نقسمها على خمسة الأبناء وكل واحد يأخذ نصيبه. ولا يلزم أن تتخذ في عموم الورثة طريقة واحدة، يجوز أن تعطي الزوجة الأم الأخت الشقيقة بالنسبة والباقي تقسمها على من بقي. هلك هالك عن بنت وسبعة إخوة، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد نعطيها نصف التركة والباقي نقسمه على الإخوة السبعة وكل واحد يأخذ نصيبه، ولا يحتاج ننسب نصيب الإخوة إلى التركة، لا ما يحتاج، ما دام فرضنا نصيب البنت بقي متساوون نقسم بينهم هكذا. صححت المسألة مثلا، صحت من 12 فيها سدس وربع، تعطي صاحب السدس نصيبه السدس، تعطي صاحب الربع نصيبه الربع، تعطي العاصب ما بقي تقسمه على عدد رؤوسهم إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا. وهذه الطريقة طريقة النسبة هي أسهل الطرق وأيسرها، ويتأتى من طريقها ما يمكن عده وذرعه ما لا يمكن، وممكن أن تستعملها هذه في المسألة الواحدة من بعض الورثة، وبعضهم تستعمل معهم طريقة القسمة. هلك هالك عن زوجة وخمسة أبناء كما سبق، مثلا زوجة وخمسة أبناء والتركة 80,000 مثلا، نعطي الزوجة الثمن من 80,000 كم؟ 10,000، بقي معنا 7,000 والإخوة خمسة، ما تتعدى النسبة معهم، وإنما نقول نقسم 70 على خمسة وهكذا، نقسم 70 على خمسة حسب قسمتها في الورقة، 70 على 5، 50 على 5 فيها 10، يبقى معنا 20 على 5 في لكل واحد 4 يأخذ 14، يعني إذا استعملت الورق والقلم يكون أيسر لك في كثير من المسائل، ما تحتاج أن تؤصل أو تقسم على أصل المسألة أو كذا، تستعمل مع الواضح النسبة وتستعمل مع غير الواضح الكسور اللي فيها كسور، تستعمل معها القسمة، تقسم 70,000 على 5 وهكذا. هلك هالك عن أم وأربعة إخوة والتركة 60 ريالا، أم وأربعة إخوة، نقول نعطي الأم السدس كم؟ 10، يبقى معنا 50 والإخوة 4 ما تنقسم، نقسم 50 على 4 يأخذ كل واحد نصيبه بالقلم وهكذا. والطريقة الثانية التي ستأتي إن شاء الله طريقة القيراط، طريقة القيراط، كان يكون مثلا عقار كبير ولا يمكن قسمته بالفرز وإنما يريدون استثماره وبقاءه، نقول لا بأس، يقول لهذا كذا كذا قراط ولهذا كذا قراط ولهذا كذا قراط كما سيأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.